الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا بفضل الله عز وجل من الكلام على القواعد التي اعتنى بها أهل السنة وبنوا عليها اعتقادهم في أسماء الله عز وجل وصفاته، وقلنا إن أهل السنة لما أثبتوا لله عز وجل الصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إنما حصنوا اعتقادهم هذا بأصول ثلاثة ولمثابة الاحترازات التي يحصنون بها اعتقادهم من شبهات المعطلة والمجسمة والمشبهة وغيرهم من أهل البدع. فأهل السنة والجماعة لما نظروا في الكتاب والسنة رأوا أن الله عز وجل يثبت لنفسه من الصفات والأسماء التي تليق به، وينفي عن نفسه أيضا أسماء وصفات لا تليق به. فأهل السنة كعادتهم مع نصوص الكتاب والسنة يقابلون النصوص بالتسليم، فسلموا لأمر الله عز وجل وخبره. لما علموا أن الله عز وجل ارتضى لنفسه أسماء وصفات قالوا نرضى لربنا ما ارتضاه ربنا لك، لكن لكم كما تعلمون أهل البدع وغيرهم ممن يريدون أن يشوشوا على الناس عقائدهم لا يتركون أهل السنة هكذا يمرون، أو يؤصلون للناس الاعتقاد الذي يحب الله عز وجل أن يعبد به. فكلما تكلم أهل السنة بكلام في أسماء الله عز وجل وصفاته قام أهل البدع وقذفوا على أهل السنة قذائف تعني الشبهات، وأهل السنة على الدوام يردون. لكنكم ترون أن أهل السنة ربما احتجوا في الرد على طائفة، وربما خفضوا الجناح في الرد على طائفة أخرى، وذلك بحسب ضرر الطائفة. فقال إنهم حصنوا اعتقادهم هذا بأصول ثلاثة، وهي كما قلنا احترازات يحترزون بها من عقل قد يدرك شيئا خاطئا لم يعنوه، ومن مضل يريد أن يشوش على الناس اعتقادهم، فجعلوا هذه الاحترازات كحصون على توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. فأهل السنة لما قالوا نثبت لله عز وجل الصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه من السمع والبصر والوجه واليدين والعينين والكلام، قام المشبهة أو قام المعطلة وغيرهم من أهل البدع يرمون أهل السنة بالتشبيه. المعطلة الذين عطلوا الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، إذا سألتهم هل لهؤلاء الناس إله؟ يقولون نعم. فما صفته؟ يقولون ليس له صفة، فينفون عن الله عز وجل الصفات كلها، فلا يثبتون لله السمع ولا البصر ولا الوجه ولا اليدين ولا أي صفة على درجاتهم كما سنبين. فلما رأوا أن أهل السنة أثبتوا الصفات قال المعطلة وقالوا هؤلاء مشبهة، كيف ذلك؟ قالوا أنتم تثبتون لله عز وجل الوجه واليدين والكلام وهذه صفات المخلوقين، فأنتم حينما أثبتتم هذه الصفات لله شبهتم الخالق بالمخلوق. حينها احترز أهل السنة بأصل أول، قالوا نحن نثبت الصفات من غير تشبيه، فنحن نثبت أن لله يد ووجه وعينان، ونثبت لله عز وجل الكلام، ولكننا نقول ربنا تبارك وتعالى لا يشبهه شيء من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه. ما الدليل؟ قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهذا هو الأصل الأول. حينما رمى المعطلة أهل السنة بالتشبيه قال أهل السنة نثبت الصفات من غير تشبيه، وحينما أثبتوها قام المعطلة أيضا وقالوا نحن معكم، إن الله سميع بصير حكيم عليم قدير، كل هذه الأسماء. فإن قلت لهم فما معنى السميع؟ قالوا لا ندري، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدر، فعطلوا الأسماء والصفات على عن مقتضاها. فمقتضى السمع أن الله يسمع السر وأخفى من السر، مقتضى العلم أنه محيط كل شيء، أنه محيط بكل شيء علما. أما هؤلاء فأثبتوا الأسماء المجردة والصفات المجردة وقالوا عن المعنى مردود. فحينها قال أهل السنة بل نحن نثبت الأسماء والصفات مع لوازم الأسماء والصفات، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، فهذه صفات ربنا تبارك وتعالى التي أثبت ربنا سبحانه وتعالى لنفسه مقتضاه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم على أي شيء، هذا له مقتضى، إذا زل عبده رحمه، فالله عز وجل يري خلقه آثار صفاته، فالرحمن له صفة الرحمة، ومقتضى الرحمة أنه يرحم عباده. فهذا هو الأصل الثاني والاحتراز الثاني. فأوله إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، وتنزيه بلا تعطيل. أما الأصل الثالث فهو الذي ميز أهل السنة عن المعتزلة ومن نحى نحوهم، ممن يحكمون العقول في الاعتقاد. الفلاسفة وكلمة فيلسوف تنقسم إلى قسمين، فيلسوف وهو في لغة العرب وهي كلمة معربة محب الحكمة، محب الحكمة، فالفيلسوف بلغة العرب محب الحكمة، والحكمة عندهم ما اقتضته العقول. إذا حكم العقل على الشيء بحكمة قالوا هي الحكمة، وإذا استقبح العقل ما رآه الله عز وجل من حكمته ردوه. فلذلك هم يؤصلون اعتقادهم بالعقل، ولذلك تراهم لا يؤمنون إلا بالشيء المحسوس، لا يؤمنون إلا بالشيء المحسوس. أما الغيبيات فينكرونها جملة، على اختلاف بينهم في التفاصيل. فقيل لأهل السنة: هل رأيتم ربكم؟ قلنا لا، ما رأيناه. فمن أين لكم أن تعلموا أنه إله؟ أهل السنة يقولون بخبر الله ورسوله وبالقوة السليمة على ما بيناه من كلام أهل البدع أنفسهم. فالفطر السليمة تعلم وتوقن أن للكون إله، وهذا مقتضى توحيد الربوبية. وأما الألوهية والأسماء والصفات كلها أثبتناها من قبل. فنحن نقول مع أننا لا نعلم كيفية صفات الله عز وجل، ومع ذلك فنحن نؤمن بها. فالاحتراز الثالث هو قطع الطمع عن إدراك كيفية الله عز وجل وصفاته. قلنا لماذا؟ لعدة أسباب. الأول أنك كي تصف الموصوف لابد لك من أمرين. إن قلت لك صف لي فلان، فإما أن تكون رأيته فعلى مقتضى تلك الرؤية وصلي ما رأيت، فإن لم تكن تراه أو ما رأيته من قبل فقد تكون رأيت مثله. فيقال لك مثلا فلان هذا صفته كصفات فلان، محمد مثلا صفته كصفات زيد من الناس. فإذا أنت كنت تعلم أن زيدا يتصف بكذا وكذا فقلت إن محمدا يتصف بكذا وكذا وكذا، فإما أن ترى محمدا وإما أن تصف وإما أن ترى مثل محمد. ولله المثل الأعلى، هل رأينا الله؟ ما رأيناه. فهل رأينا مثل الله؟ ما رأينا. فإذا من أين لنا أن نعلم صفات الله؟ كيف هي؟ نعم علمنا صفات الله. من أين؟ بالخبر الصادق. الله عز وجل قال: وقوله الحق في كتابه وصدقناه، ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى صدقناه. لكن ربنا تبارك وتعالى قطع على عباده أن يعرفوا الكيفية ثم لم يتعبدهم بذلك. الله عز وجل لما منع على عباده أن يعرفوا كيفية صفاته ما ألزمهم أن يتتبعوا وأن يعتنوا بذلك، ما تعبدهم ربهم تبارك وتعالى بذلك، إنما تعبدهم بالإقرار بما أخبر. ونحن أقررنا بما أخبر، أثبتنا الأسماء والصفات. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فعلمنا يقينا أننا لن ربنا حتى نموت. فإن كنا من أهل الجنة رأينا، وإن كنا من الثانية ونعوذ بالله أن نكون منهم، فهؤلاء محجوبون، حجب الله عنهم نفسه فلن يروا ربهم تبارك وتعالى. ونسأل الله الأولى. فلذلك لما علمنا أن أحدا لن يرى ربه في الدنيا، علمنا أن الله لن يرى في الدنيا، ولن نعلم كيف صفاته، كيف ذاته سبحانه وتعالى. فهذه أصول ثلاثة: إثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل، وقطع الطمع عن إدراك الكون والكيفية. وقاعدة ثالثة وهي أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه. فإذا أتانا المبتدعة بصفة ما أثبت الله لنفسه ولا نفاها، ماذا نصنع؟ نتوقف، نقول هذه الصفات التي لم يرد نفيها ولا إثباتها، إثباتها بدعة ونفيها بدعة. لأنها لو كانت خيرا لأثبتها الله عز وجل لنفسه، لكن الله عز وجل أو ما أقول لو كانت خيرا إنها زلة لسان، لكنني أقول لو أن الله عز وجل أراده من العباد لأخبرهم. لذلك أهل السنة احترزوا بهذه الجملة أيضا وقالوا النفي كالإثبات كلاهما مفتقر إلى دليل، فكما أن المثبت يحتاج إلى دليل يثبت به الاسم والصفة، كذلك الذي ينفي يحتاج إلى دليل يثبت به نفيه عن الاسم وعن الصفة. لكن الله عز وجل خاطب عباده بقوله ولتستبين سبيل المجرمين، وأنتم تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعبد الناس لله وكانوا أفهم الناس لمراد الله. لذلك لما كنا في مبدأ الكلام على الرد على أهل البدع أن الصحابة ما كانوا يخوضون في شيء من ذلك، لما قال الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود في الآية أثبت الله لنفسه الساق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري يوم يكشف الرحمن عن ساقه، ما قال واحد من الصحابة يا رسول الله كيف الساق، وما استشكل واحد من الصحابة قط صفة من صفات الله. لماذا؟ لأنهم على يقين بأن ربهم تبارك وتعالى لا تدركه العقول، وقال سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، هذا قطع من ربنا تبارك وتعالى لخلقه. الصحابة إنما كانوا أعبد الناس لله عز وجل وأفهم الناس لنصوص الوحيين لأمرين: الأول أنهم كانوا في الجاهلية وكانوا كفارا في الجملة، الصحابة قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا، يعلمون حال الكفار ويعلمون صفة الكفار وكيف يعتقد الكفار، كل ذلك كان يعلمه الصحابة قبل أن يدخلوا في الإسلام. فلما دخلوا وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتقاد الحق رأوا بين اعتقاد الحق وبين الباطل الذي يضاده فكانوا في توحيد الإلهية يعلمون أن الله عز وجل لا يستغاث إلا به، فهم كانوا في الجاهلية يستغيثون بآلهة شتى، فعلموا أن مقتضى الألوهية أن ينفرد الله عز وجل بهذه الصفات. فلما علموا سبيل المجرمين، ثم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا سبيل المؤمنين، كانوا أفهم الناس لمراد الله. لذلك نحن نسمي بعدما انتهينا من القواعد التي بنى عليها أهل البدع أهل السنة اعتقادهم في الأسماء والصفات، نسمي بموقف أهل البدع في أسماء الله عز وجل وصفاته، وكما قلنا لنستبين سبيل المجرمين حتى يتضح لنا ذلك السبيل. فنقول أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل البدع الذين خالفوا أهل السنة سلفا وخلفا في أمور الاعتقاد في باب التوحيد توحيد الأسماء والصفات يعرفون بأهل الكلام، يعرفون بأهل الكلام لانشغالهم بعلم الكلام، وعلم الكلام علم حادث، علم الكلام علم حادث لم يرد ذكره لا في الكتاب ولا في السنة، لذلك اختلف الناس في تعريف علم الكلام. وأخبر ما قيل في علم الكلام أنه خليط من قوانين الفلاسفة أو من قوانين أصحاب المنطق وأصول الفلاسفة جمعت وألبست لباس الإسلام وقدمت للناس في صورة ظاهرها الدفاع عن الدين وباطنها زرع الشك والإلحاد في قلوب المسلمين. هذا هو علم الكلام. وكما يعرفه ابن خلدون في المقدمة على معنى ما عرفه ابن خلدون، علم يعتمد على العقليات في الاستدلال على العقائد، علم يعتمد على العقليات أي ما استدل عليه العقول، علم يعتمد على العقول على العقليات في الاستدلال على العقائد. فالعبارة التي جمعت كل ذلك الذي قلناه هو خليط من القوانين المنطقية والأصول الفلسفية التي ألبست لباس الدين وقدمت للناس في صورة ظاهرها الدفاع عن الدين وباطنها زرع الشك والإلحاد في قلوب المسلمين. وهذا التعبير أو هذا التعريف تعبير صادق عن فحوى هذا العلم، لأنه يخبر عن حال كل من اشتغل بعلم الكلام. فأهل الكلام يزعمون أن غرضهم من هذا العلم، أي إنك أنت لهم لم تشغلون أنفسكم بهذا الدين بهذا العلم الذي هو انفلاق من الدين، يزعمون أنهم يشتغلون بهذا العلم ليذبوا به عن عقيدة أهل السنة. فأنت تراهم التزموا بأصول الفلاسفة، فكانت النتيجة أنهم ردوا بدعة ببدعة، وكان حالهم كما وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في الحموية قال: لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كفروا، قال: لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كفروا. اشتغلوا بعلم الكلام، زعموا أنهم اشتغلوا بعلم الكلام ليرفعوا عن الاعتقاد الصحيح، فأرادوا أن ينصروا الدين. فلما فعلوا ذلك والتزموا بلازم الباطل الذي هو باطل وقعوا فردوا بدعة ببدعة. فقال شيخ الإسلام: لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كفروا. وهؤلاء وهم أهل الكلام إنما اشتهروا بهذه النسبة لأسباب، منها أن أعظم مسألة اشتهرت عنهم وتكلموا فيها هي مسألة كلام الله عز وجل، أكلامه مخلوق أم غير مخلوق. وأهل السنة يعتقدون ونحن معهم نعتقد أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، بل هو صفة لله عز وجل. وأنا أشير إشارة خفيفة بين الفرق بين أو الفرق بين الأمرين. إذا قلنا إن الكلام الروح، أي كان الله عز وجل قبل أن يخلق الكلام لا يتكلم، فالذي لا يتكلم فهذه بالنسبة له مد ولا نقص. فإذا قلنا إن الكلام مخلوق فقد قلنا إن الله كان من قبل أن يخلق الكلام متصفا بالنقص، وهذا الله عز وجل منزه عنه. فصفة الله عز وجل ليست مخلوقة. فأهل البدع هؤلاء إنما قيل لهم أهل الكلام لأمور، منها أن أعظم مسألة اشتهرت عنهم وتكلموا وخاضوا فيها هي مسألة كلام الله عز وجل، أكلام الله مخلوق ولا غير مخلوق. الثاني أو السبب الثاني الذي به قيل لهؤلاء أهل الكلام أنهم أكثر من المناظرات، وهذه المناظرات جل ما فيها استدلالات عقلية تعتمد على الكلام الصرف الذي ليس فيه اعتماد على النصوص. فإذا رأيت رجلا يتكلم في الدين ويستدل على اعتقاد مثلا بكلام لا يدخل فيه نصوص، لا يدخل فيه النصوص من الكتاب والسنة، فاعلم أنه من أهل الكلام، لأن الذي يؤثر على كلام الله عز وجل ورسوله كلاما فهو من أهل البدع. فلذلك هؤلاء قيل لهم أهل كلام لأنهم أكثر من الكلام في أمور الاعتقاد والاستدلال عليهم بمجرد العقول وما استحسنته العقول. تبين ذلك في الكلام على الفرق كما سنة. وأهل السنة سلفا وخلفا إنما ذلوا هؤلاء، لماذا؟ لأنهم أدخلوا في الدين من الدلائل والمسائل التي لم تلد لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يتكلم بها الصحابة رضي الله عنهم وخيار الأمة بعد الصحابة. لا ترى واحدا من أهل السنة ممن يشار إليه بالبنان ويعلم الناس أنه على عقيدة صفية نقية، لا تراه يكثر من ذلك، إنما ربما يضطر لأن يتكلم ويتنزل في الكلام على شيء من ذلك في مقابلة أهل البدع كما تراه في كلام شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه لما اشتهر عنده البدع نظر في كلام أهل البدع وكان يرد كلام أهل البدع بكلامه، فيأخذ من كلامهم ما يرد به على كلامهم كما فعل مع النصارى. فإذا نظرت إلى كتابه الجواب الصحيح عمن بدل دين المسيح عليه السلام رأيته أنه يفند تلك الشبهة بكلام النصارى. ولذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه رجل وصف في كل فن كما يقول الذهبي وغيره، قال إذا سمعته يتكلم في فن تقول لا يحسن غيره. إذا سمعت شيخ الإسلام يتكلم في النحو قلت إن شيخ الإسلام لا يحسن إلا النحو. أبو حيان النحوي وأبي حاشية، أبو حيان النحوي كان من أنصار شيخ الإسلام وكان يحب شيخ الإسلام وكان يناصره، وفي يوم وقع بينهم خصومة فقال شيخ الإسلام قولا يخالف فيه أبي حيان أو يخالف فيه أبا حيان، فقال أبو حيان النحوي هذا الذي تقوله ما قال به سيبويه، وسيبويه أو على كلام من يقولون في الواو بالضم سيبوية كابن راهويه وابن راهوية على اختلاف بين النحويين وأصحاب الحديث، قال أبو حيان إن سيبويه ما قال بهذا الكلام. فقال شيخ الإسلام وأبو حيان اسمه أبو حيان النحوي يعني هو إمام في النحو، مشهور بذلك. فقال شيخ الإسلام لما سمع منه تلك المقالة، لما قال له إن سيبويه لا يقول بهذا الكلام، قال شيخ الإسلام ما كان سيبويه نبي النحو، ما كان سيبويه نبي النحو، ولقد أخطأ في كتابه في 70 موضعا أنت لا تعرفها. فانظر لكلامه، إمام في اللغة وفي الحديث، يقول الذهبي، والذهبي إمام في الحديث، يقول الذهبي كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، وهذا على سبيل رفع الشأن. نعم. ها؟ لا، ابن تيمية شيخه، شيخه، لا ليس بالجد، إنما هو ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، وأحل يعني اجتمع في زمن ابن تيمية والحافظ المزي وآخر وهو السبكي وثالث أنا لا أذكره، ومن جملة طلاب هؤلاء الذهبي وابن كثير وابن القيم. الحافظ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنا أعلم كل بدعة في الإسلام متى نشأت وكيف نشأت. وهذا الذي يقوله شيخ الإسلام ليس فيه مبالغة، الذي ينظر إلى كلام شيخ الإسلام في شتى مصنفاته يرى أن الرجل ما ترك فريدة ولا واردة إلا تكلم فيه. حينما نظر أهل البدع في زمنه من الصوفية وغيرهم وفي الفقه على المذاهب الأربعة، جاء بكل إمام في المذهب وكلمهم شيخ الإسلام بكلام من كتب المذاهب وقال لهم أنا أمهلكم سنة أن تأتوني بحرم قلت فيه بغير ما قال فيه إمامه، أو تأتوني بحجة على قولكم يعني يرد بها ما قلت. لذلك هذا الرجل لما يقول أنا أعلم كل بدعة في الدين متى نشأت وأين نشأت، ليس ذلك مبالغة منه، والذي يستكثر ذلك على شيخ الإسلام يرجع إلى مصنفاته وترى أن كل من تكلم في الاعتقاد يستشهد بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه كان بحر رحمة الله عليه. فالحاصل أن السلف رضي الله عنهم ذموا هؤلاء، ذموا هؤلاء لأنهم أدخلوا في الدين من الأدلة والمسائل التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولم يتكلم فيها الصحابة رضي الله عنهم. فمن أقوالهم قول أبي حنيفة رحمة الله عليه، وقد ذكره ابن قدامة في ذم التأويل، حينما أتى رجل إلى أبي حنيفة رحمة الله عليه وقال له ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام، كلام أهل البدع يقولون الله عز وجل ليس بعرض ولا بجسم ولا بذي لون ولا برائحة، كل هذا الذي مر بنا ذكره. فقيل لأبي حنيفة ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام، فقال أبو حنيفة مقالات فلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. وذكر البغوي في شرح السنة أن عبد الرحمن بن مهد دخل على مالك، قال عبد الرحمن دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن كعادة أهل البدع، يسألون عما أمر الله عز وجل ألا يسأل عنه. قال عبد الرحمن بن مهدي فدخلت على مالك فرأيت عنده رجل يسأله عن القرآن، فقال مالك لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد المعتزل كما سيأتي، قال لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد لعن الله عمرا إنه ابتدع هذه البدعة في الدين من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. قال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد. لعن الله عمرا، عمرو بن عبيد ذلكم المعتزل الذي جمع من البدع خمسة كما سيأتي ذكره. وفي شرح السنة أيضا يذكر البغوي قول الشافعي رحمة الله عليه. قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام، أي الذين انشغلوا بعلم الكلام، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويحملوا على الإبل، ويضاف بهم على العشائر والقبائل، وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. لذلك الإمام أحمد كان يقول، وهذا الذي أذكره يختص في زمن أحمد لكثرة أهل العلم في زمن أحمد، قال: إذا رأيت مبتدعا في طريق فادخل عليه. هذا لما كان الإمام موجود، لما كان الرجل المبتدع كالغريب في وسط أهل السنة، لكننا الواحد من أهل السنة كالغريب في وسط أهل البدع. في زمن مر فيه شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث على رجل وهو إسحاق ابن أبي فروة الكذاب، مر عليه شعبة وهو يحدث في المسجد، وكان إسحاق بن أبي فروة يقول: قال رسول الله، وبين ابن أبي فروة وبين النبي سنون تنقطع فيها الأعناق، فما سمعه شعبة يحدث بأحاديث قال: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تحدثنا بأحاديث لا خصم لها ولا أذمة، تقول قال رسول الله، أين إسنادك؟ والله لئن لم تنتهي لأرفعن أمرك إلى السلطان، لئن لم تنتهي لأرفعن أمرك إلى السلطان. كان المبتدع والذي يكذب على رسول الله إذا وضع عليه أهل السنة أو واحد منهم بينة على كذبه وبدعته رفعه إلى السلطان فحبسه، كما كان الرشيد هارون الرشيد يفعل كما سيأتي بيانه. وأورد ابن بطة في إبانة أن الإمام أحمد رحمة الله عليه قال: عليكم بالآثار، عليكم بالحديث والسنة، وما ينفعكم الله به، ودعوا الجبال والمراء فإنه لا يفلح من أحب الكلام، ودعوا الكلام وأهله، فلقد أدركت ناسا وما يعرفون شيئا من هذا، وكانوا يجانبون أهل البدع أي أهل الكلام. ثم قال: أعاذنا الله وإياكم من الفتن، وسلمنا وإياكم من كل هلكة. في شرح السنة قال الشعبي عامر ابن صراحيل قال: الرأي بمنزلة الميتة، الرأي بمنزلة الميتة، متى احتجت إليها أكلتها. أنت لا تأكل الميتة إلا حين الاضطرار، ولا تحتاج إلى الرأي إلا إذا انقطعت عن الحديث والسنة، عن الكتاب والسنة، فابحث جاهدا في النصوص عن دليل لك. فإن اضطررت أو اضطرك أهل البدع إلى الانتقال إلى الرأي محتجا به مع احتجاجك بالحديث فخذه، لأن الرأي بمنزلة الميتة، متى احتجت إلى الميتة أكلتها. وهذه النقولات التي سمعتموها فيها إرشاد لكل أحد أراد السلامة في الدين أن يعتقد بالكتاب والسنة وأن يسلك السبيل على سبيل السلف الصالح رضي الله عنه، وأن يترك أهل الكلام، وأن يحذر سبيلهم أن يقع فيه، لأنهم أصحاب لسان وجدل. ولذلك سأعرض سبيل هؤلاء وهم أهل البدع من الجهمية ومن نحن نحوه حتى يستبين لنا سبيل المجرمين، وسأعرض سبيلهم ومواقفهم على نصوص الكتاب والسنة على وجه الاستقلال لكل فرقة وحدها، تفصيل على سبيل الإجمال، تفصيل على سبيل الإجمال، وليس تفصيلا مفصلا، إنما يفصل في ذلك في آخر العقيدة عندما يذكر المصنف هؤلاء المبتدعة. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. فأول فرقة نذكرها الجهمية. والجهمية هي أم الطوائف كلها، ومنها تولدت تلك الفرق. فأول فرقة نشأت في الإسلام تتكلم في النصوص أي في الأسماء والصفات هم الجهمية، كما قدمنا كلام ابن القيم في الصواعق المرسلة. أول فرقة تكلمت في ذات الله عز وجل في أسمائه وصفاته هم الجهمية. والجهمية من الفرق الكلامية التي تنسب إلى الإسلام، وهم على ثلاث درجات. الجهمية على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الجهمية الغلاة، غلاة الجهمية الذين غلوا في نفي الأسماء والصفات، فهم ينفون عن الله عز وجل أسماءه وصفاته جملة، لا يثبتون لله عز وجل ولا صفة، ويردون أو يؤولون النصوص. وفي أبواب الإيمان يقولون بالإرجاء، وفي أبواب القدر يقولون بالجبر. فأول درجة من درجات الجهمية الغلاة، وهم الذين غلوا في نفي الأسماء والصفات. ومن نحو هؤلاء الباطنية والفلاسفة. الدرجة الثانية المثبتون للأسماء أن يكون للصفات، يثبتون الأسماء وينفون الصفات، كالخوارج والرافضة والزيدية والنجرية وغيرهم. ثالثة الصفاتية الذين يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، أو الذين يثبتون الأسماء وبعض الصفات كالكلابية والأشاعرة والماتريدية ومن نحوها. فهؤلاء هم الجهمية على ثلاث درجات: غلاة ومثبتون للأسماء منكرون للصفات، ومثبتون للأسماء مثبتون لبعض الصفات، على اختلاف بينهم فيما يثبت وفيما ينفي. وأصل تلك الفرقة الجهم بن صفوان، رأس تلك الفرقة هو الجهل ابن صفوان أبو سلم أبو محرز السمرقندي، أبو محرز السمرقندي، وأصل الجهل من خراسان من ترمذ، ومن ترمذ قال قولته الخبيثة بنفي الأسماء والصفات عن الله. وعاش الجهم بن صفوان في آخر عصر التابعين حتى قتله سلم بن أحوز في بعض الحروب سنة 28 و100. والجهم بن صفوان تلقف هذه المقالة عن الجعد بن درهم، الجعد ابن درهم، وأهل العلم يقولون إن أصل هذه الفرقة هو الجعد ابن درهم، والجعد ابن درهم كان من موالي بني مروان، وكان الجعد ابن درهم مؤدب مروان ابن محمد ابن عبد الملك ابن مروان، ومروان ابن محمد هو آخر خلفاء بني أمية. وكان الجعد بن درهم يتكلم بكلام هؤلاء، ويذكر المؤرخون أن الجعد بن درهم أخذ المقالة هذه من بيان ابن سمعان، بيان ابن سمعان، وبيان ابن سمعان هو رأس البيانية، فرقة من فرق الشيعة من شيعة العراق. وهذا الرجل كانت فرقته يدعون له الإمامة، ومنهم من يجعلونه نبيا. فالجهل أخذ مقالته هذه من الجعد بن درهم، وأخذها الجهل من بيان ابن سمعان، وأخذها بيان ابن سمعان من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعقم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعقم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر في البخاري. فأصل هذه المقالة مقالة من؟ اليهود، مقالة لبيد ابن الأعقم، فأصل هذه المقالة من كلام اليهود. لكن الذي أظهر هذه المقالة هو الجعد بن درهم. لما أظهر الجعد بن درهم القول بخلق القرآن ونفي الأسماء ونفي الصفات، طلبه بنو مروان بنو أمية، طلبوه طلبت له، ففر الجعد بن درهم إلى الكوفة، وفي الكوفة التقى به الجهم بن صفوان، ومن هنا أخذ الجهم بن صفوان عقيدته هذه من الجعد بن درهم. ولما وصل الجعد بن درهم إلى الكوفة كان قد طلب من خالد ابن عبد الله القسري، وكان من كبار الأمراء لبني أمية، وكان واليا على العراق، أمسك بالجعد بن درهم، وخطب الناس يوم الأضحى، وكان قد أمسك به وأمر بقتله. فكان مما قال يوم الأضحى، قال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عن قول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل خالد فذبح الجعد في أصل المنبر. وهنا مات الجعد بن درهم، وذلك في عام 18 و100. فلما مات الجعد ابن درهم قام الجهم بن صفوان يكمل مسيرة الجعد، ومن الكوفة أظهر الجهم بن صفوان القول بخلق القرآن. وكان الجهم بن صفوان يمتاز عن شيخه الجعد بالغلو في النفس والإظهار والدعوة إلى ما يعتقد، لما كان عنده من سلاسة في اللسان وكثرة المناظرة والجدال. فشمر الجهم عن ساقيه وأخذ يدعو الرجال، وامرأته تدعو النساء، فتوي به خلقا كثيرا حتى كانت فتنة بالمشرق. فكان منشأها من الكوفة، ثم تسربت إلى بقية البلاد حتى عام 28 دخل الجهم في حرب، وقام سلم ابن أحمد فقتله في بعض الحروب. لكن هذه المقالة كانت قد انتشرت، والذي ساعد على انتشار تلك المقالة ضعف الدولة. بدأت الدولة، دولة بني أمية وبني مروان، تضعف، وضعفها من حيث العقيدة لا من حيث القوة، وهذا مبدأها. لما تولى المأمون الحكم، وكان المأمون يحب أنواع العلوم، يحب الكثير من العلوم، فكان يدخل في مجلس المأمون أهل الكلام كالجهمية وغيره، فكثر في مجلس المأمون الجهمية، فتكلموا معه بكلام الفلاسفة، فاستحسنه وأمر بتعريب كتب اليونان من الفلاسفة. أنتم تعلمون أن منشأ الفلاسفة من اليونان والهند. فأمر المأمون أن تعرض، يعني أن تترجم إلى العربية، أن تعرض كتب اليونان، وبالفعل عرضوا كتب اليونان. فلما تعرضت تلك الكتب انشغل الناس بها، واطلع المأمون على ما فيها مع ما عنده في مجلسه من الجهمية الذين يريدون أن يستولوا على سلطته باعتقاده، بدأوا يجسون اعتقاده في ذهن المأمون. فورث المأمون تلك البدعة واستحسن تلك المقالة. فلما استحسن المأمون مقالة الجهمية من القول بخلق القرآن ونفي الأسماء والصفات ونفي الرؤية عن الله، دعا المأمون الناس إليها. بدأ المأمون يرسل في البلدان امتحنوا الناس، فمن قال بأن القرآن مخلوق فدعوه، ومن قال بغير ذلك فاقتلوه. فبدأ المأمون يمتحن الناس، بدأ المأمون يمتحن الناس بالقول بخلق القرآن ونفي الصفات ونفي الرؤية. ووقعت محنة الإمام أحمد عليه رحمة الله، وهذه المحنة مبسوطة في كتب أهل السنة، وهي معلومة عندنا أو جلنا، وذكرها معلوم، لذلك لا نتعرض إليها. لكن قد نتعرض إليها في مبحث الكلام على قول المصنف وأن القرآن كلام الله. أما هنا فالمجال على أصول الجهمية جملة. ومن الأصول التي اشتهرت عن الجهمية وصارت علما على الجهمية، أنهم عرفوا بإنكار كلام الله عز وجل. فالأصل الأول والأكبر الذي صار علما على الجهمية هو نفيهم لكلام الله عز وجل، فزعموا أن القرآن مخلوق، واتخذوا نفي الكلام ذريعة إلى نفي كل الصفات. كما قال الدارمي رحمة الله عليه في رده على بشر المريسي. فقال الدارمي رحمه الله: حتى ادعى جهم وأتباعه أن رأس محنته نفي الكلام عن الله عز وجل. فقال الجهم: لأننا إن نفينا الكلام عن الله نفينا عنه جميع الصفات التي تقوم به، لأن الكلام لا يخرج ولا يثبت إلا لذي نفس ووجه ويد وسمع وبصر، فلا يثبت الكلام إلا لمن اجتمعت فيه تلك الصفات. انتبه. قال الدارمي: حتى ادعى جهم وأتباعه أرأس محنته نفس كلام الله عز وجل، نفس الكلام عن الله. قال جهم: لأننا إن نفينا عن الله الكلام نفينا عنه جميع الصفات، لأن الكلام لا يثبت إلا لذي وجه ويد ونفس وسمع وبصر، فلا يثبت الكلام إلا لمن اتصف بتلك الصفات. قال الدارمي: وكذب الجهم وأتباعه فيما نقيم نفوه عن الله عز وجل من الكلام، وصدقوا فيما ادعوه. ماذا صنع الجهمية؟ ماذا صنع الجهم؟ الجهم نفى الكلام عن الله. ما الذي ادعاه؟ ادعى أن الكلام لا يثبت إلا لذي نفس ووجه ويد وسمع وبصر، فنفوا الكلام وادعوا لازم الآن. قال الدارمي: وكذب الجهم وأتباعه فيما نفوه عن الله من الكلام، وصدقوا فيما ادعوه، فإن الكلام لا يكون إلا من ذي نفس ووجه ويد وسمع وبصر، وهذه الأشياء وهذه الصفات اجتمعت في الله عز وجل على رغم الجهمية وإن لم يرضوا. فالجهم بن صفوان اتخذ نفي الكلام عن الله عز وجل ذريعة إلى نفي الصفات عن الله عز وجل، لأنه إن أثبت أن الله عز وجل لا يتكلم فقد نفى عن الله عز وجل صفاته أجمع، ينفي عن الله الوجه والسمع والبصر، لأن الكلام لا يثبت إلا من ذي نفس ووجه ويد وسمع وبصر. والجهم بن صفوان صرح أيضا بأن الله ليس بشيء، وقال الجهم: إن الله ليس بشيء ولا يكون في مكان دون مكان. فالجهم لا يقول إن الله في السماء، بل الجهم يقول الله في كل مكان، وهذا من أفضل الباطل. الله في كل مكان بعلمه، بسمعه، بقدرته، بإحاطته على خلقه، لكن هل الله عز وجل بذاته في كل مكان؟ هذا غير صحيح. لماذا؟ الله عز وجل مستوى على عرشه وهم يقولون في كل مكان. يقول الإمام أحمد في أثناء رده على الزنادقة، جهمية والزنادقة، يقول: وهذا محال، لأن هناك من الأماكن ما لا تليق بأمثالهم هم فضلا عن الله عز وجل، كأدواتهم وأدوات الخنازير وأماكن قضاء الحاجات. أليس مكان قضاء الحاجات مكان؟ أليس جوف الإنسان مكان؟ أليس جوف الخنزير مكان؟ إذا كان الله في كل مكان فقد زعمتم أن الله في جوف الخنزير، وهذا كما قلت لكم باطل. وأهل السنة يقولون: الله عز وجل مستوى على عرشه. فما الذي جبر الجهم على هذا القول؟ الذي جبره على هذا القول وأنه يزعم أن الله ليس بشيء، كما قال حماد بن زيد. قال حماد بن زيد: إنهم يريدون أي بقولهم يدورون، يعني لا يقولونها صراحة إنما يدورون. قال إنهم يريدون يدورون على أن يقول على أن يقولوا ليس في السماء إله. هذا خلاصة كان الجهل يذهب إليه. إذا قال ليس في السماء إله أنكر عليه الناس، لكنه أراد أن يدخل على الناس بمدخل فيه توريه، لأنني كما قلت لكم الكلام الباطل باطل الذي ليس فيه حق وليس فيه شبهة حق لا يقضيه الناس لا عالم ولا عام، لكنهم يشوبون الكلام الباطل بشيء من التزييف. فلذلك قال حماد بن زيد إنما يريدون يدورون على أن يقول ليس في السماء إله. وهذا الذي يدعيه الجهم بن صفان هو قول فرعون وما رب العالمين. فرعون على قول ينكر الربوبية، ينكر الربوبية على قول وعلى قول أنه أثبتها لكن الألوهية نفاه، وأنه أراد بقوله وما رب العالمين سؤال استهزاء استكبار. وكان نعيم بن حماد الخزاعي كثيرا ما يذكر هذا الكلام عن الجهمية، كما قال الذهبي رحمة الله عليه في خلاص ولهذا كان حماد بن زيد يكثر من كلامه على الجهمية، كما قال الذهبي في تذكرة الحفاظ قال وكان نعيم بن حماد من أشد الناس نكيرا على الجهمية، وكان يقول كنت جهميا. قال نعيم بن حماد كنت جهميا فلذلك عرفت كلامهم، فلما طلبت الحديث علمت أن مآل قولهم إلى التعطيل، يعطلون الرب تبارك وتعالى، يعني يدعون أن السماء ليس فيها إله. والذي أوقع الجهمية في هذا أو في هذه الضلالات شبهة لحقت به، وهي شبهة التنزيه والفرار من تشبيه الله عز وجل بخلقه. فزعم الجهم وأتباعه أن كل صفة أو اسم يطلق على المخلوق فلا يجوز ولا يصح أن يسمى الله عز وجل به أو أن ينطق به، لأن ذلك عندهم بزعمهم يؤدي إلى التشبيه. انظر، هم يقولون إننا ننزه الله عز وجل، فكل صفة وكل اسم يطلق على المخلوق فلا يجوز ولا يصح أن يثبت لله عز وجل، لأن ذلك فيه تشبيه لله عز وجل بخلقه. قال الإمام أحمد ومن سمع قوله يقول إنهم من أشد الناس تعظيما لله. قال الإمام أحمد ومن سمع قولهم يقول إنهم من أشد الناس تعظيما لله، ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر، وأنهم لا يقولون قولهم هذا إلا سرية في الله. الذي يخفي قول الجهل، هذا رجل يريد أن ينزه الله عز وجل، فهذا الجاهل إذا سمعه قال إن الجهم وأتباعه من أشد الناس تعظيما لله. أليس أهل السنة يعظمون الله؟ يعظمون الله، وتعظيمهم لله عز وجل أنهم سمعوا كلام الله عز وجل كما بيناه. وهذه الشبهة وهي شبهة التنزيه أنهم ينزهون الله عز وجل، فكل اسم وكل صفة يتصف بها المخلوق فينفونها عن الله عز وجل، يزعمون أن ذلك تنزيها لله عز وجل. هذه الشبهة هي التي أوقعت الجهم فيما وقع فيه. يقول الإمام أحمد رحمه الله: وبلغنا عن الجهم بن صفوان عدو الله أن جماعة من المشركين يقال لهم السمنية، والسمنية جماعة من ضلال الهند. قال الإمام أحمد: ومما بلغنا عن الجهم بن صفوان عدو الله أن جماعة من السمنية من المشركين يقال لهم السمنية قابلوا الجهم بن صفوان بالكوفة، فكان مما قالوا له: فاسمع كلامنا، فإن ضعف حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ضعف حجتك علينا دخلنا في دينك. قال: نعم. فقال له: أولست تزعم أن لك إلها؟ قال: نعم. قال: هل رأيت إلهك؟ قال: لا. قال: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قال: فهل شممت رائحته؟ قال: لا. قال: فما يدريك أنه إله؟ فظل الجهم متحيرا 40 يوما لا يدري من يعبد. ما أحسن جوابا. لما قال له هذه الأسئلة توقف وتحير وظل 40 يوما لا يعرف من يعبد، ثم استدرك حجة بمثل حجة زنادقة النصارى. زنادقة النصارى يزعمون أن الروح التي في عيسى عليه السلام هي الله، يقولون إن الله عز وجل إذا أراد أن يحدث أمرا حل في خلقه، في بعض خلقه، فإذا أراد أن ينجز أمرا تكلم بكلام على لسان بعض خلقه. فاستدرك الجهم تلك الحجة، فقال للسمنية لواحد منهم: ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال: نعم. قال: هل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: هل سمعت كلامها؟ قال: لا. قال: هل سلمت رائحتها؟ قال: لا. قال: من أين تدري أن فيك روحا؟ يقول أهل العلم: قال الجهم: فهكذا الله لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم ولا يكون في مكان دون مكان. فانظر للجهم يرد الباطل بما هو أفضل منه، يشبه الله عز وجل بالروح التي في الجسد، وينفي عن الله عز وجل كل صفة، لأنه بزعمه إن أثبت صفة واحدة لله فقد أثبت إلهين وشبه الخالق بالمخلوق. فرد الجهل هذا الضلال بضلال هو أشد من ضلالهم الذي وقعوا فيه. لماذا؟ لأن هؤلاء إنما ورثوا عقيدتهم من الفلاسفة، والفلاسفة والعقلانيون لا يؤمنون إلا بالمحسوس، أما الشيء الغائب فلا يؤمنون به، فألزم الجهم بما هو ليس بلازم. نحن نقول الغيب نحن نؤمن به. لما؟ لأن الله أخبرنا، وخبر الله صدق كله، خبر الله عز وجل صدق كله. فوقع الجهم في الضلال لأنه التزم لازم ما اعتقده هؤلاء الصابئة وهؤلاء السمنية. وهذه الفرقة وهم الجهمية من ضلالها أنك لا ترى فرقة من فرق أهل البدع إلا وتأثرت بمذهب الجهمية وبأصوله. كل فرقة أتت بعد الجهمية تأثرت بالجهمية. فملاحدة الباطنية الصوفية ومن كان على شاكلة هؤلاء تأثروا بالجهمية في النفس، في الغلو في النفس، فغلوا في نفس كل الأسماء وكل الصفات عن الله عز وجل. ثم المعتزلة وافقت الجهمية في نفي الصفات دون الأسماء، نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، والكلابية والأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوه نفوا بعض الصفات وهي الصفات الاختيارية كالكلام وغير ذلك، ينفون عن الله عز وجل الصفات الاختيارية ويثبتون الأسماء. فكل فرقة أتت بعد الجهمية إنما تأثرت بمذهب الجهمية، ولذلك كان النفي من أهل السنة على الجهمية أشد على غيرهم، على غيرهم من أهل البدع، لأن ضلال الجهمية كان تمادا إلى زماننا هذا، كما سيأتي معنا في كلامنا على الكلابية والماتريدية. ونعلم أن في زماننا ممن يزعمون أنهم من أهل العلم أنهم من الماتريدية، ممن يوافقون الجهمية في الصفات أو في شيء أو في شيء من الصفات أو في الجملة يخالفون أهل السنة على ما هم عليه. والجهمية لهم آراء أخرى بخلاف الأسماء والصفات، لهم اعتقاد يخالفون فيه أهل السنة غير اعتقادهم في أسماء الله عز وجل وصفاته. ففي باب الإيمان أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل معتقد، الجهمية يقولون الإيمان هو المعرفة، أن تعرف أن لك ربا، فإن علمت ذلك فأنت مؤمن كامل الإيمان، فلا يضرك أن لا تعتقد ولا يضر أن لا تقول، بل إذا عرفت أن لك ربا فأنت مؤمن. وبناء على ذلك قال والكفر لا يكون إلا بالجهل، من جهل أن في السماء إله فقد كفر. أما من يسجد للصنم، من يستغيث بغير الله، من يذبح بغير الله، من يعبد مع الله غيره، فكل هؤلاء ليسوا بكفار عند الجهمية، فهم مرجئة، بل هم غلاة المرجئة. هذا أول مذهب في مذاهب الإيمان. أما في القدر فهم جبرية، يقولون بالجبر، يقولون إن العبد ليس له اختيار، فهو كما يقولون كالريشة في مهب الريح، كالريشة في مهب الريح، ليس للعبد اختيار في فعله، ليس للعبد اختيار في فعله، فهم جبرية خارقة. الثالثة أنهم يقولون بفناء النار، بفناء الجنة والنار، ينفون يقولون إن الجنة تفنى والنار تفنى، طب من فيها؟ يقولون يدخلون الجنة، يعني فرعون إذا الجنة والنار يقولون بفنائهما، إذا صارت الجنة ثانية والنار ثانية فهؤلاء يعدمون، أهل الجنة يعدمون وأهل النار يعدمون. أما أهل السنة يقولون الجنة باقية لأهل الجنة يتنعمون فيها، والنار باقية لأهل النار يعذبون فيها، وينكرون أيضا الصراط والميزان والحوض، وينكرون الشفاعة. فهذه جملة اعتقادات الجهمية، وهذا كما قلت لكم من التفصيل الذي هو على سبيل الإجمال، وهذا محل تفصيله في كلام المصنف على تلك الفرق. نتوقف إلى هنا ثم نردف الكلام في المحاضرة القادمة إن شاء ربنا تبارك وتعالى على المعتزلة واعتقاد المعتزلة وأصول المعتزلة الخمسة، ونسأل الله الإعانة.